جاء الأخ وأدى عمرة في شعبان، هل يعتمر في رمضان؟ نعم يعتمر كما يريد، مرة مرتين ثلاثة لا حرج، من ذي الحليفة إن شاء الله أو من أي ميقات. إذا كنت من أهل وصلت سكنت مكة تحرم من ميقات الطائف أو من ميقات أو من عسف من رابغ أو من، لأنها أقرب من ذي الحليفة إن شاء الله.